الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو ولا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، وذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الحق العلي الكبير، تعالى في ألوهيته وربوبيته عن الشريك والوزير، وتقدس في أحديته وصمديته عن الصاحبة والولد والولي والنصير، تنزه في صفات كماله ونعوت جلاله عن الكفء والنظير، وعز في سلطان قهره وكمال قدرته عن المنازع والمغالب والمشير، وجل في بقائه وديمومته وغناه وقيوميته عن المطعم والمجير. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير المرسل الى الناس كافة بالملة الحنيفية والهدى المنير، بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، وأنزل عليه كتابه المهيمن والنور المبين والهدى المستبين والمنهج المستنير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الديانات كترت جدا جدا في العالم، كل واحد طالع بدين، البهائي والكونفوشيوسي والمسيحي واليهودي، وفي ناس زهقت من الأديان وبقوا ملادينيين، والناس مش مقتنعة بحاجة اسمها أديان. والمشهور جدا دلوقتي في أوروبا وفي أمريكا عبارة إن الأديان أفيون الشعوب، وإن إحنا مش محتاجين أديان، وإنتوا بتضحكوا على نفسيكم عشان الأديان باسم الأديان، وبتعملوا اللي إنتوا عاوزينه باسم الأديان، والدين ده كله وهم في وهم. طيب يعني إيه دين؟ في مختار الصحاح للرازي تحت أصل دينة كاتب إن الدين الطاعة، تقول دان له يدين دينا أي أطاعه، ومنه الدين والجمع الأديان ويقال دان بكذا ديانة فهو دين، وتدين به فهو متدين، ودينه تدينا وكله إلى دينه. يعني من الآخر بيقول إن الدين طاعة بتطيع في أوامر أنت بتطيعها، في مفردات غريب القرآن للأصفهاني يقول الدين يقال للطاعة والجزاء واستعير للشريعة، والدين كالملة لكنه يقال اعتبارا بالطاعة والانقياد للشريعة، قوانين بتمشي عليها بتطيعها يبقى انت كده متدين، عندك دين ماشي على أوامر ونواهي يبقى انت كده متدين. الدين يعني الشريعة، الأوامر والنواهي اللي انت بتمشي عليها في حياتك. طيب بيضرب أمثلة في القرآن الكريم بيقول إن الدين عند الله الإسلام، أي أن الشريعة، يعني استخدم هذا اللفظ، استخدم لفظ الدين لأنه يكنيها للشريعة، يعني ده مرادف للشريعة. إن الدين عند الله الإسلام، يعني الشريعة والقوانين والأوامر والنواهي اللي الله عز وجل وضعها هو الإسلام، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. يعني مفيش حد ماشي على قوانين وأوامر ونواهي مثالية غير المسلم، مفيش حد أحسن منه، هو اللي ماشي على أفضل وأحسن وأوفق قوانين يتبعها ربنا يوفقه ويهديه إلى صراط المستقيم. طيب ما هي الحاجة إلى الدين أو الشريعة؟ احنا ليه محتاجين دين؟ ليه محتاجين شريعة؟ القصة بتبدأ من أول آدم وحواء والقصة مع إبليس. آدم وحواء كانوا عايشين في الجنة، إبليس ضحك عليهم خرجهم من الجنة، مش هندخل في القصة وتفصيلها لأن ده الموضوع مش يهمنا دلوقتي. نزل آدم وحواء وإبليس على الأرض، الله عز وجل بيقول في سورة البقرة آية الناس يا ريت تتدبر فيها، قلنا اهبطوا منها جميعا، نزلوا على الأرض، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي آية أخرى في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، يبقى فيه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وفي فلا يضل ولا يشقى. قال الإمام ابن كثير في الآية الخاصة بسورة البقرة فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن تبع هداي أي من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل، تبع هدايا يعني الكتب السماوية والشريعة الإلهية اللي هينزلها الله عز وجل مع الرسل والأنبياء، فلا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، يعني الراجل ده يموت ما يخافش إيه اللي هيحصل في الآخرة ما دام هو متبع الهدى متبع الشريعة ماشي على الدين اللي وضعه الله عز وجل له، اللي هو القانون اللي يمشي عليه، هتمشي على القانون اللي وضعه ربنا؟ ما يتخافش عليك، انت كده في السليم. يجي لك الموت في اي وقت، ما تخافش من الموت، لان انت مطمن ايه اللي هيحصل في الاخرة. الله عز وجل قال: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا هم يحزنون على ما فاتهم من امور الدنيا. يعني انت لو تركت اي شيء في الدنيا في سبيل ان انت تتبع شريعة الله عز وجل ودين الله، ما تحزنش عليها، لانها في مقابل طاعة الله عز وجل والحصول على ما وعده الله عز وجل في الآخرة ولا حاجة. الإمام السعدي العلامة بيقول في تفسيره: فإما يأتينكم مني هدى، أي رسول وكتاب يهديكم لما يقربكم مني، أي من الله عز وجل، ويدنيكم مني، أي من الله عز وجل، ويدنيكم من رضائي. فإما يأتينكم مني هدى، الهدى رسول وكتاب يهديكم لما يقربكم لله عز وجل، ويدنيكم من الله عز وجل، ويدنيكم من رضا الله عز وجل. هتمشي على الشريعة والدين اللي وضعه الله عز وجل، هتقرب، هتكون أقرب إلى الله عز وجل، ويحل عليك رضوان الله. فمن تبع هداي، أي آمن برسل الله عز وجل والكتب اللي نزلت مع الرسل، واهتدى بهم، يعني صدقهم ومشي على القوانين اللي موجودة في الكتب دي، وذلك بتصديق جميع أخبار الرسل والكتب والامتثال للأمر والاجتناب للنهي، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حلو قوي. دي الآية بتاعت سورة البقرة: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى، قلنا الهدى اللي هو الرسل اللي هيبعتهم الله عز وجل، ده لسه الكلام ده مع آدم وحواء، قال لهم أول ما نزلوا على الأرض: أنا هديكم هدي تتبعوه، وهديكم شرائع وأحكام، هتمشوا على الشرائع والأحكام دي، فلا خوف عليكم ولا تحزنون، خلاص انتوا كده في أمان. الآية في سورة طه كاتب: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. عارف طريقه، ما دام ماشي على اللي ربنا قايله ومنزله في الكتب السماوية وعلى لسان الرسل، ماشي على الصراط المستقيم، ما يضلش الطريق. ولا يشقى، أي في الآخرة بعقاب الله، لأن الله يدخله الجنة وينجيه من عذاب النار. الإمام البغوي في تفسيره عن ابن عباس قال: من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله في الدنيا من الضلالة، ووقاه الله يوم القيامة سوء الحساب، وذلك بأن الله يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والإمام السعدي في تفسيره يقول: يخبر الله تعالى أنه أمر آدم وإبليس أن يهبطا إلى الأرض، وأن يتخذوا، أي آدم وبنوه، الشيطان عدوا له. أمرهم بأن هم ينزلوا الأرض والشيطان عدو، فيأخذوا الحذر منه، ويعدوا له عدته ويحاربوه، وأنه سينزل عليهم كتبا ويرسل إليهم رسلا يبينون لهم الطريق المستقيم الموصل إليه وإلى جنته. يبقى هتمشي على دين الله عز وجل، هتوصل للجنة. ويحذرهم من هذا العدو المبين، وأنهم أي وقت جاءهم ذلك الهدي الذي هو الكتب والرسل، فإن من اتبعه اتبع ما أمر به واجتنب ما نهى عنه، فإنه لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة ولا يشقى فيهما، بل قد هدي إلى صراط مستقيم في الدنيا والآخرة، وله السعادة والأمن في الآخرة، وقد نفى عنه الخوف والحزن في آية أخرى اللي هي الآية بتاعت سورة البقرة، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واتباع الهدى بتصديق الخبر، يعني يؤمن بأن الأنبياء اللي أرسلهم الله عز وجل من عند الله، وعدم معارضته بالشبهة، وامتثال الأمر بأن لا يعارضه بشهوة. في آيات جميلة جدا جدا في سورة الأنعام، الآيات دي بتوضح الله عز وجل ترك أوامر ونواهي إيه لآدم وحواء يمشوا عليه، ووضح ايه اللي حصل بعد ادم وحواء وصولا الى القرآن الكريم. هنزل الايات على التكست من سورة الانعام، الاية رقم من اية رقم 151 للاية رقم 157. شوفوا الايات دي واقروها كويس. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، دي الدين اللي ربنا حطه لكم هتمشوا عليه فلا يضل ولا يشقى، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هتحيدوا عنه ومش هتتبعوه، هتشقوا في الدنيا وهتضلوا الطريق ونار جهنم في الآخرة، مشاكل ومصائب. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أول حاجة ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هي دي الديانة والأوامر والنواهي والشريعة اللي ربنا نزلها لكم مع الرسل والأنبياء، دي اللي لازم تلتزموا بيه لعلكم تعقلون. يعني تعرفوا ان الاوامر والنواهي دي لفايدتكم انتوا، وان انتوا لما تطبقوها هتوصلوا لكل خير. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. لعلكم تذكرون يعني خدوا بالكم مش هتمشوا على الأوامر والنواهي دي، افتكر انت فيه مستنيك ايه في الآخرة، في حساب وفي عقاب وفي جنة وفي نار. الله عز وجل قال لسه في الآيتين اللي قبليهم في سورة البقرة، إما يأتينكم مني هدى، لازم تمشوا على الهدى ده، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، مش هتتبع الهدى هتضل وتشقى. طيب بعد ما الله عز وجل حط الأوامر والنواهي لآدم وحواء، قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أمر بأنك لازم تلتزم هذا الطريق. طب ليه يا رب نتبع هذا الطريق؟ ليه ما وضع لنا دين؟ ليه وضع لنا شريعة؟ عشان انتوا لو ما اتبعتوش هتضلوا، هنبقى عايشين في غابة. الله عز وجل لما كنا بنقرأ في بعض المقالات وبعض الفيديوهات اللي بنشروها على اليوتيوب، فوصلت بيهم الجرأة. طبعا الكتاب المقدس للأسف مصدر كل بلاء، لأن الشريعة اللي فيها مش شريعة إلهية، شريعة اتلعب فيها بقت شريعة بشرية. فالناس بتيجي تقرأ الكتاب المقدس تلاقي الشريعة والديانة دي كلام فاضي، يقول لك ارجم الطور لو نطح واحد، يقول لك الحيطة لما يجي لها برص مش عارف تعمل لها ايه، حاجات غريبة كده عجيبة. فبيبدأوا يتريقوا على الشريعة دي، وعلى أساس ما هم شايفين من الكتاب المقدس يقول لك ده مفيش إله ومفيش ديانة ومفيش، احنا مش واضعين لكم ديانة ولا في أي حاجة. الله عز وجل لما وضع نواميس الكون وضع لهم يعني قوانين تمشي عليها، والأرض ماشي في مسار معين ما بيحيدش عنه، والشمس بتمشي في مسار ما بتحيدش عنه، وربنا واضع قوانين للدنيا كلها تمشي عليها. مستكترين إن الله عز وجل يضع قوانين للبشر يمشوا عليه. الله عز وجل بيقول في الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. طيب الكلام ده كان لسه أيام آدم وحواء. طب بعد ما الوصايا الأولية دي نزلت، قال الله عز وجل: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. طب بعد التوراة والكتب السماوية التانية: وهذا كتاب أنزلناه اللي هو القرآن الكريم مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. طيب ليه نزلت الكتاب ده يا رب؟ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، إشمعنى اليهود والنصارى؟ إحنا ما عندناش كتاب نهتدي بيه، إحنا عاوزين قوانين نهتدي بيها. أن تقولوا يعني نزلنا لكم الكتاب وأقمنا عليكم الحجة، ما بقالكمش حجة خلاص، القوانين موضوعة والشريعة كاملة تمشوا عليه تدخلوا الجنة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نزلنا لكم الكتاب عشان تتبعوه، ما بقالكمش حجة خلاص. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، ما عندناش كتب نقعد نقراها ونتعلم منها. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، يعني لو ما كانش الله عز وجل نزل عليهم قرآن، أهل قريش اللي ما جالهمش رسل ولا أنبياء ولا كتب، قال لهم بس يعني احنا لو كان جالنا كتاب ده احنا كنا بهدلنا الدنيا، يعني كنا بقينا احسن من اليهود والنصارى واحسن من اي حد. او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، يعني بعد عنها وما بقاش بيتبعها. الله عز وجل ليه منزل الكتاب؟ وليه عامل لنا أديان، ليه عامل لنا ديانة، ليه مدلنا أوامر ونواهي ينظم لنا حياتنا نمشي عليها، قوانين مثالية. مفيش أحسن من ربنا موجود يحط لنا قوانين. الله عز وجل وضع لنا القوانين، وضع لنا الأوامر والنواهي نمشي عليها. الله عز وجل بيقول: فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. يعني دي أحسن قوانين، مش هتلاقوا قوانين أحسن من كده. هتسيبوا القوانين الإلهية وتروحوا لقوانين تانية؟ لا، هتتظلموا، لأن محدش هيحط قانون أحسن من القانون اللي ربنا يحطه. وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. يبقى احنا قلنا ايه هي الديانة؟ قلنا الديانة شريعة، أوامر ونواهي. الدين يقال للطاعة والجزاء، يقال اعتبارا بالطاعة والانقياد للشريعة. ليه ربنا منزل لنا دين وشريعة؟ علشان احنا كبشر محتاجين اللي ينظم لنا حياتنا، والله عز وجل هو اللي وضع لنا القانون اللي بننظم بيها حياتنا، وقال لنا: إما يأتينكم مني هدى، اللي هو الدين، الكتب، الرسل، فمن تبع هدايا، يعني اتبع الأنبياء واتبع الرسل واتبع الكتب، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا يضل ولا يشقى. طيب، حلو أوي. طيب، هو ربنا له كذا دين؟ السؤال اللي احنا بنسمعه كتير من المسيحيين، السؤال اللي احنا بنسمعه من اللادينيين: هو ربنا نزل كذا دين؟ ازاي ربنا ينزل كذا دين؟ طب انهي الصح، المسيحية ولا اليهودية ولا الاسلام؟ طب انتوا ليه ملخبطينا كده؟ أسئلة بتقعد تتكرر على الثلاث ديانات السماوية، زي ما هم بيقولوا عليها، المسيحية واليهودية والإسلام. ويقول احنا تعبنا من اللخبطة دي بقى، مش عارفين نتبع مين. في الغالب بيبقوا لادينيين بعد ما دماغهم تعبت من المسيحية والكتاب المقدس واليهودية، بينفضوا للدنيا دي كلها وبيقولوا: بلا وجع دماغ، احنا مش عاوزين حاجة وهنبقى لادينيين. الموضوع كله وما فيه ان الله عز وجل هو له دين واحد بس. الدين ده هو اللي نزل على آدم وحواء، وهو اللي جه بيه كل الرسل والأنبياء. في الآية اللي بتقول: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى. ده آدم وحواء، أبو البشرية، ربنا نزل عليه دين. الدين اللي كان بيدين بيه آدم عليه السلام، إلا الله عز وجل قال: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقهم وإياهم، إلى آخر الآيات. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. الكلام ده عن آدم وحواء. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، مش بيتغير. عقيدة واحدة، دين واحد لكل الرسل والأنبياء. بعد كده آتينا موسى الكتاب وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، اللي هو القرآن الكريم وباقي الكتب، لكن الدين واحد. اختلفت الكتب اللي نزلت على الأنبياء والمرسلين، لكن المضمون واحد. الشيخ أحمد بن حافظ الحكمي عمل منظومة جميلة جدا اسمها سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول. كتب أبيات شعرية عن هذا الموضوع، هو في الحقيقة ملخص العقيدة الإسلامية كلها. بيقول الآتي: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره، وبعد هذا رسله قد أرسلا لهم وبالحق الكتاب أنزلا، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقبى الدار. ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإبا، فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. هنشرح الأبيات دي بالتفصيل، لأن دي عمدة المحاضرة أصلا، إن الدين عند الله واحد من أول آدم لغاية محمد عليه السلام. الشيخ يقول: اعلم بأن الله جل وعلا لم يخلق الخلق سدى وهملا. اعلم يعني اهتم، تدبر، خد بالك الموضوع ده مهم، دي جنة ونار. ما تستهونش بأمر الدين، ما ينفعش تكبر دماغك من الموضوع. الموت جاي يعني جاي، الله عز وجل سمى الموت اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني دي اللي بينكر الإله ما بينكرش الموت. يعني ناس بتقول احنا جينا بالصدفة وأصلنا قرود وتطور، وينكر كل حاجة وما ينكرش الموت. فلازم تهتم بالموضوع. اعلم بأن الله جل وعلا لم يخلق الخلق سدى وهملا، يعني ما خلقهمش كده تسالي. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة المؤمنون، في سورة آل عمران قصدي: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، يعني ما خلقهمش كده وسابهم. ربنا خلقك ونظم لك حياتك. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. عبثا يعني احنا ما خلقناكمش في الدنيا دي علشان خاطر تعيشوا فيها الفساد وعيش أيامك عيش لاليك والكلام، لا، في قوانين لازم تمشي عليها ولازم تلتزم بيها عشان خاطر انت هترجع وهتتحاسب. بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. يقول الله عز وجل في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سبحان الله، العقيدة دي مش موجودة عند المسيحيين. عندهم المسيحيين لذتي مع بني آدم، وربنا خلقنا عشان يتلذذ بينا وهو مبسوط وفرحان، يعني قصة كده غريبة. لكن القرآن الكريم بيقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، يعني ما خلقكش وسابك، حط لك قانون، حط لك شريعة، حط لك دين تمشي عليه، بل خلق الخلق ليعبدوه بل وبالإلهيات يفردوه. القصة بقى بداية الشريعة وبداية الأديان، القصة دي مختلفة تماما عن القصة في المسيحية. الله عز وجل في الإسلام زرع العقيدة الإسلامية والديانة والشريعة في الإنسان كفطرة. والله عز وجل بيقول في القرآن الكريم إنه أول ما خلق آدم عليه السلام مسح على ظهر آدم، فكل ولاد آدم لغاية قيام الساعة خرجوا من ظهر آدم واترصوا كده وقفوا. يقول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، يعني جابهم كده ووقفهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، يعني الله عز وجل بيقول لهم مش أنا اللي خالقكم، أنا اللي أنتم مفروض توحدوني وتعبدوني ولا تشركوا بي شيئا. قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يعني شهدوا على أنفسهم وقالوا: أيوة يا رب، أنت اللي خلقتنا وأنت المستحق الوحيد للعبادة، وإحنا مش هنعبد غيرك. فالله عز وجل بيقول لهم يعني خلاص، انتوا كده اقمتم على نفسكم الحجة ان تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. والحتة دي برضو بتبطل الفداء والصلب كده في الخباثة، يعني ان ربنا ما بيشيلش ذنب حد لحد. أفتهلكنا بما فعل المبطلون، يعني ناس غلطت احنا ملناش دعوة، فربنا أقام عليهم الحجة وأشهدهم على نفسهم وقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. طيب العهد ده كل الناس مش فاكراه، المسيح يقول لك انا ما اعرفش القصة دي، لا شهدت ولا عملت اي حاجة. الشيخ بيكمل بيقول: اخرج فيما قد مضى من ظهري ادم ذريته كالذر، واخذ العهد عليهم انه لا رب معبود بحق غيره، وبعد هذا رسله قد ارسل، يعني بعت لهم رسل وأنبياء، وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم. يعني الله عز وجل عمل 3 حاجات علشان خاطر انت تعبده لا تشرك به شيئا. ايه هما دول 3 حاجات؟ ميثاق اول وميثاق تاني وميثاق تالت. اول حاجة ان اللي هو ايه الميثاق الذي اخذه الله تعالى عليهم حين اخرجهم من ظهر ابيهم ادم عليه السلام واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى. تاني حاجة ميثاق الفطرة، ربنا زرع فيك العقيدة السليمة والدين السليم. تلاقي في ناس، واحد من الصين، واحد من الهند، واحد ما تفهمش من القطب الشمالي، اتولد ولما كبر كده تلاقيه بيدعو لكل فضيلة، محدش لعب في دماغه ولا قال له يسوع إله ويسوع اشتراك بدمه ولا لا، عقيدة صافية وفطرة صافية، محدش لعب في دماغه ولا قال له حاجة، يطلع يقول لك الكذب وحش، السرقة حرام، ما تقتلش واحد من غير ذنب، يكرم اليتيم ويكرم أبوه وأمه. ليه؟ الله عز وجل زرع جواهم الفطرة دي في سورة الروم الآية رقم 30: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى دول أول 2 عشان تعرف شوف ربنا بيحبك قد إيه. ما تقوليش بقى ده ربنا بيحبك ومات علشانك، لأ، ده ربنا بيحبك وزرع فيك كل الكلام ده عشان عاوزك توحده، ومع ذلك انت بتترك عبادة الله. اشهد الناس على انفسهم وزرع فيهم فطرة. وفي احاديث في هذا الموضوع في صحيح البخاري، الحديث رقم 6557، عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ يعني أنت لو كنت مالك كنوز الأرض كلها، كنت تدفع الكنوز دي عشان خاطر نعفو عنك في العذاب اللي أنت فيه؟ فيقول: نعم. الراجل هيموت، انا ادفع كل حاجة بس خرجوني من النار. للأسف المسيحيين ما بيبقوش عارفين ايه النار ده. كنا بنكلم ناس مسيحيين يقول لك يعني هو عذاب النار ده هيكون اصعب من اللي احنا فيه، يقول لك عشته ضنك وعشته تقرف. ليه عشتك انت؟ ليه قرفان من خلقتك؟ وليه في انتحار جماعي؟ لأن الله عز وجل قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. انت اللي سبت الهدى بقيت شقيان في عيشتك السودا اللي انت عايشينها، بقى في انتحار جماعي، الناس خلاص زهقوا من الحياة، يقوموا لمين بعضيهم وينتحروا كده، يدخلوا النار جماعة. ربنا قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. حديث في صحيح مسلم 7386، يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. يعني الله عز وجل خلق البشرية كلهم على دين واحد، إني خلقت عبادي حنفاء. وهنعرف يعني إيه حنفاء قدام شوي. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. يبقى الله عز وجل بيوضح الحديث في صحيح مسلم رقم 7386 إن الله عز وجل خلق الناس كلها بدين واحد، الشياطين هي اللي بتبث في دماغهم السموم وبيخليهم يشركوا بالله. في حديث آخر في صحيح البخاري يقول ما من مولود إلا يولد على الفطرة، وقلنا ان الفطرة هي الاسلام، فاقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يبقى الشيخ بيقول وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. يعني خلاص ما ترك لكمش حجة، زرع فيكم الدين كفطرة وبعت لكم الرسل والأنبياء والكتب. طيب ايه اللي يحصل لو اطعنا الانبياء وايه اللي يحصل لو ما اطعناهمش؟ ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الاعراض عنه والابى، كذبوا بالرسل ونفضوا للكتب في صوت، طيب في صوت كذبوا الرسل وما اتبعوش الكتب، فذاك ناقض كلا العهدين اللي هو العهد الأولاني بتاع آدم عليه السلام لما أشهدهم على أنفسهم، وعهد الفطرة السليمة السوية مستوجب للخزي في الدارين. وبيقول فمن يصدقهم بلا شقاق، يعني اللي يصدق الرسل والأنبياء ويمشي على كلامهم، فقد وفى بذلك الميثاق. يعني هو على الفطرة السليمة ولسه على أول عهد وميثاق اللي هو شهد على نفسه وقال بأن الله عز وجل هو المعبود الوحيد المستحق للعبادة. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقبى الدار. يعني ده اللي هيدخل الجنة. الله عز وجل لما بيتكلم عن إرسالية الرسل وبيبين الأديان دي كلها دين واحد وكل الأنبياء جاءوا بدين واحد، بيقول ايه؟ آيات في سورة النساء جميلة جدا جدا، سورة النساء 163 ل 166، يا ريت الإخوة ينزلوها على التكست. شوف الله عز وجل بيقول ايه. إنا أوحينا إليك، يعني أوحينا للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، كما يعني أداة تشبيه، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، الأنبياء كلهم. محمد صلى الله عليه وسلم مش غريب عنهم، امتداد للوحي السماوي. واللي ربنا أوحاه لمحمد صلى الله عليه وسلم هو اللي جه بيه نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبور، وداود كمان معاه. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. يعني الله عز وجل بيقول كل الرسل دول اللي الله عز وجل بعتهم كلهم نزل عليهم نفس الدين ونفس الوحي، وانت يا محمد الوحي اللي نزل عليك هو نفس الوحي اللي نزل على كل الأنبياء اللي قبليك. وفي الآخر يقول الله عز وجل لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. يبقى لما الشيخ يقول وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، كل الأنبياء كلهم جايين بدين واحد، نوح إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب الأسباط عيسى أيوب يونس هارون سليمان داود موسى، كلهم بنفس الدين. طيب ما دام كلهم بنفس الدين، ليه بقت فيه مسيحية وليه بقت فيه يهودية وليه بقى فيه الإسلام والتلاتة غير بعضهم؟ نعرف القصة دي، الديانات تفرقت ليه؟ طيب الشيخ يقول فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقبى الدار، ومن بهم وبالكتاب كذب ولزم الإعراض عنه والإبى فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. مستمد الأبيات دي من أقوال الله عز وجل في سورة غافر وسورة طه وسورة القصص. الله عز وجل بيصور الناس اللي بيكذبوا بالرسل والأنبياء، اللي وضحنا إن كلهم جاءوا بدين واحد، وإن الدين اللي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو نفس الدين اللي نزل على باقي الأنبياء والمرسلين. اللي يكذبهم إيه اللي يحصل؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. وعيد سورة غافر الآية رقم 70، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. من كتر اللي هم فيه نسيوا كل الآلهة اللي هم كانوا بيتعبدون، اللي كان بيعبد يسوع نسي انه كان بيعبد يسوع، اللي كان بيعبد البقرة نسي انه كان بيعبد البقرة، من كتر العذاب اللي هو شافه. بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين، ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. متكبر، ربنا زرع له فطرة وأشهده على نفسه وبعت له الرسل، بعد كل ده يرفض، يبقى متكبر. الآية اللي قلناها في سورة طه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقلنا إن الهدى اللي هي الديانة والكتب والأنبياء، اللي يتبع الأنبياء والكتب والرسل لا يضل ولا يشقى. طب اللي مش هيتبعهم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا، يعني هيبقى موكوس. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. بيستعجب. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف. أسرف يعني كل الرسل وكل الدلائل وكل البراهين وكل الآيات كل ده، يعني سابهم واستغنى عنهم. وكذلك نجزي، كذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. يمكن ترتاح من الدنيا تموت. لما كنا بنكلم الناس: أنا عاوز أموت، أنا دماغي وجعتني، أنت عايش في عيشة ضنك، علشان الله عز وجل قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. هترتاح من الضنك اللي في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. موكوس في الدنيا والآخرة. عشان كده الشيخ يقول: فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين، يعني في الدنيا والآخرة، مش هيعرف يفرح في أي حاجة فيهم. الله عز وجل بيضرب مثل بفرعون لما استكبر عن الآيات اللي الله عز وجل بعتها له مع موسى وهارون. يقول في سورة القصص: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، يعني هو ساب الآيات وساب الهدى وساب الدين وساب الشريعة وساب الأوامر والنواهي، موكوس في الدنيا وفي الآخرة. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، والعياذ بالله. شوف بقى الآيات الخطيرة، آيات خطيرة بتتكلم عن وحدة الدين، وإن الدين الإسلامي هو دين جميع الأنبياء. لما كنا بنكلم المسيحيين نقول لهم: موسى مسلم وعيسى مسلم، بيقعد يعني يتمرمغ على الأرض من كتر الضحك ويكهكه ويبقى مش عارف يلم نفسه ويرفص احنا بنقول نكت. هو الله عز وجل بيرسل مع كل رسول دين، هو دين واحد لكل الأنبياء. آيات في منتهى الروعة في سورة البقرة، يا ريت الإخوة ينزلوها آية آية، من الآية رقم 126 للآية رقم 140 في سورة البقرة. خدوا بالكم، هنبدأ من أول أبو الأنبياء إبراهيم، وشوف ترابط الأنبياء بعضهم ببعض في الدين الإسلامي. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطروه إلى عذاب النار وبئس المصير. طيب، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، بيبن الكعبة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آدي إبراهيم وإسماعيل مسلمين. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. دعاء سيدنا إبراهيم إنه يبعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم اللي هي الإسلام إلا من سفه نفسه. تعبير في منتهى البلاغة. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. طيب، هو إبراهيم وإسماعيل لوحديهم بس هم اللي مسلمين؟ لا. ووصى بها إبراهيم بنيه، يعني إسماعيل وإسحاق، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني يعقوب كمان وصى أبنائه. يعقوب أبو الأسباط الاثنى عشر اللي هم منهم جلمس اليهودية بحسب زعمهم، كلهم كانوا مسلمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. هو اللي حط لكم الشريعة، حط لكم أحسن قوانين تقدروا تمشوا عليها وتعيشوا في سلام وأمان، لا تضلوا ولا تشقوا. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اوعى اوعى يجيلك الموت وانت مش مسلم. اوعى يا مسيح يجيلك الموت وانت مش مسلم. يعقوب عليه السلام وإبراهيم بيوصي إسماعيل وإسحاق ويعقوب بيوصي الأسباط الاثنى عشر بيقول لهم فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله عز وجل يقول أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. يعقوب جاي بيموت، مش قصة بقى طبق العدس وطبق النبوة وحط جلد المعزة على إيده وده اللي كان بيعمله قبل ما يموت. القصص الخرافية دي لا، مش موجودة في القرآن الكريم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. خد العبر والمواعظ. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، أول شيء أكد عليهم، لازم بيطمن عليهم قبل ما يسيبهم ويموت. ده أهم شيء، الدين والعقيدة. ما تعبدون من بعدي، خد بالك بقى ترابط الأنبياء والرسل. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. كلام فاضي بقى اللي بيقولوا المسيحيين والنصارى. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. لا، دي هي الشريعة النصرانية، دي هي الشريعة اليهودية، دي اللي هتنفعكم، سيبكم من الإسلام. قل بل ملة إبراهيم، أبو الأنبياء كلهم أحنا بنتبعه. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله. أيوة، خد بالك بقى من ترابط الأنبياء كلهم على دين واحد. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم الآية اللي بتثبت إن جميع الأنبياء كانوا على دين الإسلام وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط يقول الله عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم كلهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون كل الرسل والأنبياء كلهم. الآية 136 من سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا هيؤمنوا زيكم يكونوا مسلمين زيكم وزي بقية الأنبياء يبقى هم كده اهتدوا. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. شوف بقى الحجة الدامغة. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ دول جم أصلا قبل اليهودية، دول جم قبل النصرانية. أنتوا عاوزين تقولوا لنا يعني إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا يهود ولا نصارى؟ بتضحكوا علينا ولا على نفسكم؟ ما كانوش متبعين لا يهودية ولا نصرانية، كانوا متبعين الإسلام. قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. آيات بقى في سورة الأنبياء بتتكلم عن ان كل الانبياء وكل الرسل برضو كلهم على ملة واحدة وكلهم أمة واحدة وكلهم دين واحد. الآيات طويلة مش هنقدر نقراها كلها، من الآية رقم 48 للآية رقم 92 في سورة الأنبياء. بيتكلم الله عز وجل عن موسى وهارون: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. وبعدين تكلم على إبراهيم: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وبعدين تكلم على لوط عليه السلام: ونجيناه، أي إبراهيم عليه السلام، ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وبعدين تكلم على نوح: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وذا النون اللي هو يونس عليه السلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. كل الأنبياء اللي جاء ذكرها في سورة الأنبياء، موسى وهارون وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وذا النون وزكريا ويحيى ومريم عليه السلام وعيسى عليه السلام: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. يبقى احنا كده أثبتنا بما لا يدع مجالا للشك في العقيدة الإسلامية أصل الأديان كلها الإسلام. جميع الأنبياء جاءوا بالإسلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن بدعا من الرسل. إنا أوحينا إليك، أي لمحمد صلى الله عليه وسلم، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. سورة النساء 163، والآية اللي بتقول إن جميع الأنبياء كانوا على دين واحد وكانوا مسلمون. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. والآية اللي بتحج النصارى واليهود بتضربهم في مقتل: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ مستحيل، دول ظهروا أصلا قبل الديانات. طب دول كانوا على ديانة إيه؟ شوفوا كده الناس دي كانت على ديانة إيه واتبعوهم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ربنا قال لكم إن دول مسلمون، خليكم مسلمون زيهم. طب اليهودية والنصرانية دي ظهرت منين يا عم التعب؟ ودي اللي هنختم بيها المحاضرة إن شاء الله عشان طولنا. جات منين اليهودية وجات منين المسيحية؟ اليهودية دي ظهرت من طائفة من أتباع موسى عليه السلام. طب إيه قصتهم؟ كلمة يهودية دي جات منين؟ الله عز وجل بيحكي القصة في سورة الأعراف: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم؟ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. موسى عليه السلام راح يستلم الألواح اللي فيها الوصايا واللي فيها الأحكام واللي فيها الدين واللي فيها الشرائع، رجع لقى قومه بيعبدوا العجل. طيب، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. طيب، إيه اللي حصل بعد ما عبدوا العجل؟ ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. خد 70 واحد وراحوا للجبل تاني علشان يكلموا الله عز وجل. فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، موتهم. الله عز وجل قتل الناس اللي عبدوا العجل دول. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. موسى عليه السلام بيتضرع لله عز وجل عشان يعني دول خلاص خيرة الناس من بني إسرائيل، لو ماتوا خلاص يعني مين اللي هيعبد الله عز وجل؟ فإيه اللي حصل؟ واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، إنا هدنا إليك، إنا هدنا إليك، يعني إنا تبنا إليك. ومن ساعتها أتباع موسى بقوا اسمهم اليهود، لانهم بقوا معروفين تاريخيا ان هم دول الجماعة اللي كانوا بيعبدوا العجل، وبعدين ربنا قبض ارواحهم واخذتهم الرجفة واحياهم من الموت بعد كده وتابوا الى الله عز وجل، فبقوا اسمهم اليهود. قال الله عز وجل في اكثر من آية: من الذين هادوا، اي من الذين تابوا من بعد عبادة العجل، يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. انحرفوا بعد موسى عليه السلام. يبقى الله عز وجل بيقول ان مجموعة من الناس اللي تابت بعد عبادة العجل وربنا غفر لهم انحرفوا. منهم بقى اللي حرف، وآية أخرى في سورة النساء 160: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ظلموا نفسهم بعد كده، هم انحرفوا. فبقت اصطلاحا الجماعة المنحرفة عن العقيدة السوية، فالناس اللي انحرفوا عن العقيدة السوية وبدأوا يحرفوا كلام الله عز وجل ويظلموا أنفسهم ويشددوا على نفسهم، بقى دي جماعة اليهود. يبقى دول مش الأصل، دول منحرفين عن عقيدة موسى عليه السلام الصحيحة اللي هي الإسلام. اتسموا اليهود لأن بعد ما الناس عبدوا العجل تابوا لربنا وقالوا إنا هدنا إليك، فبقوا اسمهم اليهود، أي الذين تابوا من بعد عبادة العجل. طيب، دي قصة اليهود ودي قصة اليهودية، ودي عرفنا اليهودية دي طلعت منين. موسى عليه السلام ما جاش بحاجة اسمها يهودية، جه بالإسلام، زي ما الآيات اللي احنا وضحناها: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وأتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. طب عاوزين آية أوضح من كده كمان. عاوزين آية أوضح من كده. سورة الشورى الآية دي عمدة، يعني محدش اتكلم فيها بعد كده. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، أي الرسالة اللي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أولو العزم من الرسل، أكبر أنبياء نوح اللي هو بتاع الطوفان، إبراهيم أبو الأنبياء، موسى اللي بيتبعوه اليهود، وعيسى عليه السلام اللي بيتبعوه النصارى. الله عز وجل بيقول ان كل دول هو دين واحد ربنا شرحه لهم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، هو دين واحد، كلكم تقيموه وتنشروه وتبلغوه للناس ولا تتفرقوا فيه. دعوتهم واحدة. وعرفنا اليهودية دي جت منين وليه تسموا يهود بالذات. طيب النصارى، القصة في سورة آل عمران وفي أكتر من آية، عشان احنا فعلا طولنا. ورسلا ورسولا إلى بني إسرائيل، يعني عيسى عليه السلام، إني قد جئتكم بآية من ربكم، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. كل دي التعليم اللي عيسى عليه السلام قالها لتلاميذه. طيب إيه اللي حصل؟ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. بيشهدوا عيسى عليه السلام، الحواريين بيقولوا لسيدنا عيسى اشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. طب تسموا نصارى ليه؟ لأن هم اللي نصروا الرسول. قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. منهم طائفة انحرفت عن عقيدة المسيح زي اليهود بالظبط. في حاجة مميزة علمتهم، اليهود تابوا من بعد عبرة العجل فبقوا اسمهم الذين هادوا اليهود، قالوا إنا هدنا إليك، ودي علامة مميزة جدا في تاريخهم، كانوا بيعبدوا العجل وتابوا بقوا اسمهم اليهود. انحرفوا بعد كده قال لك ها اليهود دول دي بعد ديانتهم، بقوا متعلمين. النصارى حاجة مميزة جدا حصلت في تاريخهم، أتباع المسيح عليه السلام عاوزين يصلبوا المسيح، المسيح قال لهم من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، فبقوا متعرفوا بأنهم النصارى. ظهرت بقى فئة منحرفة قائدها بولس، قال لك إن ده أحد أئمة شيعة النصارى، زي ما هو مذكور في أعمال الرسل 24-5، الترجمة اليسوعية والأخبار السارة وترجمة الحياة والعربية المشتركة والترجمة الكاثوليكية، كلها تقول بأن وجدنا هذا الرجل آفة يعني بيفسد، آفة من الآفات، يثير الفتن، منحرف عن العقيدة السليمة، يثير الفتن بين اليهود كافة في العالم أجمع، وأحد أئمة شيعة النصارى. طيب هنعمل مراجعة سريعة على النقاط اللي قلناها ونختم إن شاء الله عشان طولنا. يبقى أول شيء قلنا تعريف كلمة دين، الدين أوامر نواهي شرائع طاعة بتطيع فيها الله عز وجل. طب احنا محتاجين الدين ليه ومحتاجين الشريعة ليه ومحتاجين القوانين ليه؟ علشان خاطر احنا محتاجين اللي يرشدنا في هذه الدنيا. الله عز وجل يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون لعلكم تتقون. طيب الإسلام رسالة جميع الرسل والأنبياء، والله عز وجل زرع العقيدة الإسلامية والديانة الإسلامية في الناس، زرعها فيهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم سورة الروم الآية رقم 30: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. بعد ما ربنا زرع فيهم العقيدة والدين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بعت لهم رسل وأنبياء علشان خاطر إيه؟ يذكروهم بالفطرة ويرجعوهم لفطرتهم السوية. طب اللي مش هيسمع الكلام: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. يقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الله عز وجل بيوضح إن جميع الأنبياء والرسل كانوا مسلمين. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وفي آية أخرى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ الأنبياء والرسل دول اللي جم قبل موسى أصلا. قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله قال إن هم مسلمين، خليكم مسلمين زيهم. الله عز وجل حكى قصة كل الأنبياء والمرسلين في سورة الأنبياء وختم القصص كلها وقال: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. طب اليهود اتسموا يهود ليه؟ كانوا بيعبدوا العجل وتابوا. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. الجماعة اللي كان اسمهم اتعرفوا بهذه الواقعة واتعرفوا بأنهم هم اللي تابوا، طلعت منهم جماعة منحرفة من الذين هادوا يحرفون الكلم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. تابوا بعد عبادة العجل قالوا إن هدنا إليك، اتعرفوا بالموضوع ده، انحرفت منهم جماعة، اتسموا باسم الواقعة الشهيرة بتاعتهم، بقوا اسمهم يهود. طب النصارى؟ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ هم اللي نصروا عيسى عليه السلام. قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. انحرف منهم بولس، قال لهم إيه الراجل ده بتاع مشاكل ويثير الفتن، أحد أئمة شيعة النصارى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.